الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد بيانا رضيتم بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اعلموا ان الله قد انزل في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذه الايه المباركه في سوره يوسف وهي تشير الى موضوع خطير بل هو موضوع هذا الدين وموضوع كل دين تنزل من عند رب العالمين قضيه الحكم بما انزل الله والايه تشير على ان الحكم بما انزل الله هو الدين الصحيح وتبصر الحكم بيد رب العالمين لان ان اذا جاءت بعد ان او بعد اداه نفس فانها تفيد الحصر والفصل ان الحكم الا لله ما الحكم الا لله الا هنا اداه حصر وفصل اي ان الحكم محصور بيد رب العالمين والرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ من ربه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فما يتكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو بتوجيه من رب العالمين اما بالالهام او بوحي متلو وهو القران الكريم او بوحي غير متلو وهو السنه المشرفه على قائلها افضل الصلاه وافضل السلام والعلماء انما هم باحثون وكاشفون عن اراده عن حكم الله في القضيه ان وظيفه العلماء هي النظر في النصوص لمعرفه مراد الله عز وجل من امر او من وجود او من استحباب او كراهه او تحريم او غير ذلك والحكام وظيفتهم في الدوله الاسلاميه إننا هم منفذون لشرع الله عز وجل ولذلك لا بد أن يكون حول الحاكم المسلم جماعة تسمى جماعة الحل والعقد هذه الجماعة لا يعقد أمر في الدولة الإسلامية ولا يبث بشأن ولا ينفذ أمر إلا بعد أن يصدر القرار من هذه الفئة وهذه الفئة هي التي تختار الخليفة وهي التي تكون حوله تسدد امره وترشده الى ما يرضي الله عز وجل وما يتفق مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدين نعلم أن مفتاحه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله إنما يقابلها كأنها مكتوبة على قطعة نقود، وجهها مكتوب لا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي الجهة الأخرى مكتوب عليها إن الحكم إلا لله. فهذا الدين لو أردنا أن نمثله بقطعة نقود معدنية أو ورقية يكون على أحد وجهيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الوجه الآخر إن الحكم إلا لله. وكل حكم في الأرض بغير ما أنزل الله إنما هو حكم باطل لا يقبل التصحيح ولا الإجابة. كل إنسان مهما علت سلطته ومهما كان هيله وعلمانه إنما وظيفته إن كان في مجتمع مسلم أن ينفذ ما أمر الله به وما أمر به صلى الله عليه وسلم، وأن يقف عند الحدود، وأن يمنع النواهي، وأن يقطع المحرمات، وأن ينشر المستحبات. هذه وظيفة الخليفة والأمراء في داخل المجتمع المسلم، وليس لأحد في الأرض أن يشرع بغير ما أنزل الله ولو مسألة فقهية واحدة. والعلماء كما قلنا إنما وظيفتهم النظر في الأدلة وبيان الحكم الشرعي من خلال ما هداهم الله إليه من النظر في النصوص واستنباط الأحكام الفقهية. وقد اتفق العلماء علماء الأصول جميعا في باب الحكم والحاكم أن الحاكم هو الله وحده. افتح أي كتاب أصولي يفتتح باب الحكم والحاكم الحاكم هو الله وحده. وقد اتفق العلماء جميعا على من أحل جزئية واحدة من الحرام فقد كفر، ومن حرم جزئية واحدة من الحلال فقد كفر. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال من استحل النظرة إلى المرأة الأجنبية فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. من استحل النظرة فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع. ولم يجر أي حاكم عبر التاريخ الإسلامي أن يشرع بغير ما أنزل الله. كل انحرافات الحكام عبر التاريخ الإسلامي حتى غزوة نابليون التي غدا بها العالم الإسلامي، ما قبلها لم يحصل أن يتجرأ حاكم مسلم باسم الإسلام أن يشرع جزئية واحدة بغير ما أنزل الله، أو يتحدى أو يتعدى قول مجلس الحل والعقد الذي يسير الأمة بأسرها. إنما انحرافاته هي شخصية، سرب، فجور، شرب خمر إلى ظلم، هذا يمكن أن يحصل، وهذا كله سرب لا يخرج عن الملة. أما أن يحل جزئية واحدة بما قد حرمها الله عز وجل، أو يشرع قانونا واحدا بأن يقول إن السارق سجنه يبدل شهرا، هذا يبدل شهرين، هذا يخرج من الملة بالإجماع. ولم أرى فقيها من الفقهاء قد تعدى هذه الحقيقة أن التشريع بيد الله عز وجل، وأن الحكم بيد الله عز وجل، وإن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها كله قبل غزوة نابليون إلى مرة واحدة حاول بها أحد الغزاة أن يزحزح دين الله عن منصة الحكم، وأن يطيح بالقرآن أو يبعد القرآن عن توجيه الناس في هذا المجتمع المسلم. يوم وصل هناك الى بغداد سنة 656 هجرية حاول ان يحكم بغير ما انزل الله، واعلن كتابا قد وضعه جده جديد خان اسمه الياسة او الياسر، اي السياسات الملكية، واراد ان يطبقه على الامة الاسلامية. وعندها وصف العلماء وصفة حاسمة لا لعثمة فيها ولا لبس ولا غموض. قال ابن تيمية: وهم يسألونه كيف نقاتل التتار وهم يصلون ويصومون، فبين لهم انهم يحكمون بما غير ما انزل الله. وعندما توجسوا خيفة من قتالهم قال: اذا رأيتموني بينهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني، اذا رأيتموني بينهم والمصحف فوق رأسي فاقتلوني. وكتب ابن كثير في البداية والنهاية بعد ان استعرض اراء الياسة او الياسة، وقال اخيرا ابن كثير في المجلد 13 في البداية والنهاية صفحة 118 يقول ابن كثير: من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر. فكيف بمن تحاكم الى الياسة وقدمها عليه؟ لا شك ان هذا يكفر باجماع المسلمين. وعندما وقف العلماء هذه الوقفة، واظن ان العز بن عبد السلام او غيره حمل الياسر ورفعه بين الناس، قال: هذا الياسر، هل سمعتم؟ هذا الياسر، من حكم بهذا الكتاب فقد كفر، ومن تحاكم اليه فقد كفر. وعندها اضطر قادان الحاكم التتري ان يجعل محكمة للتتار للياسر ومحكمة للمسلمين للكتاب والسنة. وعندها صار الناس يحكمون بالكفر القطعي لمن ذهب الى اليابس والى محكمته وتحاكم اليها. وفي العصر الحديث عندما جاء نابليون ورجع مصر اراد ان يبدل دين الله، واخذ مجموعه من مصر ومن بينهم رفاعة الطفاوي، قد ارسله اكبر مجرم في حق هذه الامه خلال القرون الثلاثه محمد علي باشا. محمد علي باشا هذا اول رجل تجرأ على تغيير دين الله في الارض في المجتمعات المسلمه، وارسل مجموعه الى فرنسا، وعاد رفاعة الطفاوي وكتب كتابه الابريق تلخيص الابريق في تلخيص باريس، وبين لمحمد علي باشا ان يستبدل الاحكام الشرعيه بالاحكام الفرنسيه بالشريعه الفرنسيه، وفتح دين الله كانه ساعه دقيقه، فتحوه من اسفل وغيروها قطعه قطعه، ولكنهم لم يغيروا عقاربها ولا اطارها ولا لونها. فلم يتعرض محمد علي باشا للمساجد ولا للصيام ولا لفواتير الحديث ولا للمحمل ولا لصناعه بيت الكعبه، بل شجع هذه المنائر والشعائر وغير دين الله نهائيا، واجتثه من الارض اجتثاثا. ولقد كان الكيد العالمي عبر القرون الثلاثه الاخيره كيف يمكنهم ان ينحوا دين الله عن الحياه، وتكالبت الجهود العالميه حتى اطاحوا بالخليفه المسلم السلطان عبد الحميد، وجاءوا بمصطفى كمال أتاتورك، وفي معاهدة لوزان من نوفمبر 1922 إلى يناير 1923، وأخذوا عليه شروطا أربعة بشرط أن يولوه تركيا. الشرط الأول أن يطيح بالخلافة، الشرط الثاني أن يسحق كل محاولة لإعادة الخلافة، الشرط الثالث أن نحارب الشعائر الإسلامية والشرط الرابع أن يتخذ قانونا أوروبيا بدل قانون الإسلام الذي يحكم تركيا. ووافق عصمت إنو ممثل مصطفى كمال أتاتورك في معاهدة لوزان على يد كرزون وزير الخارجية البريطانية. واتفق العالم كله بعد أن أطيح بالسلطان عبد الحميد في 27 أبريل سنة 1909 وأسقطت الخلافة في 3 مارس 1924 وسلم مصطفى كمال أتاتورك الحكم وحافظوا على الشخصية الكمالية حتى بعد أن لحق بربه مغضوبا عليه من الأرض والسماء. حاولوا على الخط حتى اليوم يعتبر المساس بشخصية أتاتورك جريمة يعاقب عليها القانون ويؤخذ عليها بالنواصي والأقدام. وكثير من الحكام قد انذروا وذهبوا إلا مصطفى كمال فشخصيته يجب أن تكون مقدسة في نظر الجماهير حتى تبقى تلك الأعمال الجليلة التي قدمها للغرب ولم تستطع جحافل الصليبية جميعا أن تقدم عشر معشارها. وجيء بالإنقلابات العسكرية في العالم العربي وهم يحشون عدوى ويقتتون قدوته ويقتتون أجره ويسيرون على خطاه. السادات القذافي فلان كلهم يعلنون أنهم معجبون بشخصية مصطفى كمال أتاتورك. ولقد قرأت لكانتونستس كتابا بالترجمة العربية يقول هل نستطيع أن نصنع أتاتورك في داخل باكستان؟ عندما بدأ بالصناع بإقامة دولة باكستان الإسلامية كان قد كتب مرتبط بالنسب كتابه رضا الإسلام أو إسلام نيو هيستوري كتب هل يمكننا أن نصنع أتاتورك جديدا في داخل باكستان؟ ولذا بعدها بعد 1924 اتفق العالم على قضايا. القضية الأولى أن لا يقوم للإسلام قائمة في الأرض. القضية الثانية أن لا نسمح بأي تجمع إسلامي يدعو لقيام حكم الله في الأرض. القضية الثالثة يجب سحب أي طليعة من الطلائع تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة. ولذا لا يعجزك بعد هذا أن تفسر كل ما جرى في العالم العربي بعد هزيمة 1948 ضد خاصة بل بعد 1924 يجب أن تبقى الجيوش نظيفة من المسلمين. يجب أن تطهر أجهزة الإعلام والتربية والخارجية والأمن والمخابرات. يجب أن تطهر من كل مسلم أو مما يسمونه فاندمنتاليست أو من المتطرفين أو من المتعصبين. ولذلك لو رأيت وأنت رأيت ماذا صنع بأي تجمع إسلامي يدعو لقيام الدولة الإسلامية ويحاول جادا بخطى حديثة أن يصل إلى هذا كيف صنع بها عمليات السحت والإبادة التي تعرضت لها دعوة الإخوان المسلمين في مصر ما شهد لها التاريخ مثيلا. لماذا؟ لأنها أول حركة قامت تدعو لقيام الدولة الإسلامية بعد أن أطيح بها سنة 1924. أطيح بها 1924 فقام حسن الثنا 1928 ينادي بإعادة الخلافة. يقول محمد قطب راجعت تاريخ التعذيب في البشرية فما وجدت مجموعة عذبت ولا سحقت أكثر من مجموعة من زمن الجماعة الإخوان المسلمين في مصر. ثم عندما وضع الإخوان في السجون وخرج الشباب الجديد يدعو لإعادة حكم الله في الأرض جماعة الجهاد في مصر المطاردة السحق التعليم عمليات المسرحيات لدفع الشباب الذي يدعو لإعادة حكم الله في الأرض يجب أن لا نسمع مرة أخرى كلمة خليفة أو خلافة أو حكم بالقرآن. نحن لا نطيق هذا، حتى أنه حتى أن المسلمية نفس بعد أن أطيحت بالخليفة في إسطنبول 1924 انكسر حتى يضعوا عليه الخليفة، لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز للأمة المسلمة أن تبقى يوما واحدا بدون خليفة وأن تبيت بدون حكم حاكم إسلامي. التقوا على الملك ملك فؤاد، ومع ذلك ومعروف من هو فؤاد، ومع ذلك انتفض الغرب كله عندما علموا أن المسلمين قد التقوا على رجل معروفة سيرته بالضياع والانحراف، لا يطيقون أن يسمعوا كلمة خليفة أو كلمة أمير المؤمنين، ولو كانت من فاسق فاجر، ولو كانت من رجل يحتسب الخمر ولا يحرم حلالا ولا يحرم حراما ولا يعرف حلالا في شخصيته وفي ذاتيته. الآن في أفغانستان بعد أن سقط مليون ونصف شهيد وزالت بحور الدماء في أفغانستان، وأمريكا كانت تقول إن هذه الحرب، قرأت مقابلة لقائد أعمال السفارة الأمريكية في كابل سنة 1984، قال إن هذه الحرب لن تنتهي قبل نهاية القرن، ستمتد إلى نهاية القرن، وكان في رأي أمريكا أن تستمر هذه الحرب حتى نهاية القرن، حتى تحطم الشعبين اللدودين العدوين اللدودين لأمريكا، الاتحاد السوفياتي والشعب الأفغان. ماذا لأمريكا الآن؟ قد أصبحت لا تلي على شيء، تريد أن توقف الجهاد بأي طريق. أنا أقول لكم السبب. في الأيام الأخيرة اجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي وقدم له جنرال أمريكي نصا أو تقريرا إن الجهاد في أفغانستان خطر على مصالح أمريكا في العالم الإسلامي كله، ويجب أن يوقف وبالسرعة المناسبة وبأي طريقة. ليس هذا هو التقرير الأول، لقد كانت خلال الثلاث سنوات الأخيرة تقارير متواصلة صدرت في الساحة الأمريكية وبيع في الشارع الأمريكي، كتاب لمراقب سياسي كبير أن الجهاد الأفغاني لن ينتهي في داخل أفغانستان، سيهدم روسيا وسيقتحم الاتحاد السوفياتي وسينطق الاتحاد السوفياتي ثم يقترب أوروبا، وعندها أمريكا ستعض أصابع الندم وستدخل بحرب حياة أو موت مع هذا الإسلام الذي بدأ بحثه لداخل أفغانستان. ندخل وصل إلى هنا ورجع إلى أمريكا وعلى الاستنفاذ الأمريكي. يقول له الصحفيون ماذا عملتم للمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية والمشكلة الفلانية، وهو يقول لتلميذي إنها سهلة. قالوا ما المشكلة؟ قال المشكلة هي الإسلام. على أمريكا أن تتنافى خلافاتها مع روسيا وتوقف الزحف الإسلامي الذي بدأ ينطلق من أفغانستان. يا أيها الإخوة، هذا الجهاد الآن قد وصل إلى أن يقطف ثمرته، ومن هنا التقى العالم كله الذين قد يودون أن يستمر هذا الجهاد، والمستفيدين من هزيمة روسيا، والمستفيدين من الاستنزاف اقتصاديا وعسكريا واقتصاديا، والمستفيدين من تحصين الشعب الأفغاني البطل الذي لم يقهر على مغاز أبدا. هم نراهم في مشاوة في أحد المستشفيات، مستشفى النساء أي عصي، قد اجتثت 37% من أرحام النساء الأفغانيات اللواتي دخلن هذا المستشفى. ما بالهم؟ حقد على جيل لم يقم بدوره قامت بالنار الفارشة وابتدع طلقاته الأولى على يد إبن شهاب الرباني في 1975 أيام عمر داود الأفغاني، ثم واصل الجهاد أيام صلاح الأفغاني، ثم واصل أيام حبيب الأفغاني. فالجهاد لم يبدأ بدروشة ولم يكن بدروشة، قام منذ أول يوم لتحكيم شرع الله في الأرض، قام منذ أول يوم وهو يقول إن الحكم إلا لله، فإذا صدقت هذه الثمرة وإذا منع الأفغان بعد أن كانت دماؤهم بحورا وشللا عبر 13 عاما فإن الجهاد لم يبدأ بعد، ولم نستجب من قطرة واحدة من الدماء. نحن مسلمون وجئنا إلى هنا لنقيم حكم الله في الأرض، جئنا نحن كعرب لنقف بجانب الذين يريدون تحكيم شرع الله في الأرض. نريد أن نرى بقعة واحدة من أراضي الإسلام ترتفع فوقها راية لا إله إلا الله، تقام تمثل قاعدة كلها لانطلاق الجيوش الإسلامية إلى العالم كله. نريد دولة إسلامية تتبنى مصالح المسلمين في الأرض، تسير الجيوش للبر، تحمي الطهور، تقيم الحدود. هذا الذي عشنا من أجله، ونرجو الله عز وجل أن نستشهد في سبيله. يا أيها الإخوة، ما سر هذا التشاور العالمي؟ والدول الصغرى ساكتة عما تفعل الكبرى، لأنها لا تستطيع أن تصف أمام ما يصنع بالعملاقين الكبيرين. إن هذا الجهاد قام بالعصي والحجار، والحمد لله، وبعد 13 عاما متواصلة من مدينة الدماء والعرق والآلام والدموع، لقد أصبحت بأيدي المجاهدين أسلحة حديثة وذخائر كثيرة، والذين بدأوا بالحجارة والعصي يستطيعون أن يواصلوا برجال الكوخ والهوان. نحن تعرف نقف بجانب إخواننا ذوي الوقفة التاريخية التي تذكرنا بمواقف السلف الصالح، مواقف الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، عندما يقف سيار وعزة يار وغيرهم في هذه الأيام، ورباني وخالد يقفون أمام الروسي والأمريكان يقولون لهم إن لنا ربا يسميكم طواغيت وهو أقوى منكم، ولقد نصرنا في هذه الفترة الطويلة وينصرنا فيما بقي من هذه الفترة، لن نخشاكم، سنقيم دولة الإسلام رغم عيوبكم. نحن نعلم أنكم كأمريكا تكرهون فيها دولة الإسلام، لكن سنقيمها رغم عيوبكم. سنعيش على الثبوت، على الفقر، على الجوع، ونريد أن نواصل المسيرة حتى نرى دين الله حيا قائما فوق الذرى، فوق ذرى الهندوكوش، بعد أن شهدت الأرض جبالا من الأشلاء ومليونا ونيفا من الشهداء. يجب أن نقف بجانب هؤلاء، سواء أغلقت الحدود أو لم تغلق، سواء ضيق عليهم أو لم يضيق، والآن هم أحوج ما يكون لإخوانهم المسلمين، حتى لا يظنوا أن إخوانهم المسلمين قد خذلوهم في اللحظة الحرجة. والمسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، ومن كان في حاجة أخي المسلم كان الله في حاجته. ونرجو الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق، ونرجو الله عز وجل أن لا يميتنا إلا شهداء في سبيله في أرض المعركة، في ساحة النزال، في أرض الأطفال، في ميادين الرجال. يا أيها الإخوة، من كان منكم جادا في أمر دينه فليشرح لقومه، لمن يعرف على أن المعاملة العالمية أن يحولوا بين الإسلام وبين الحكم، أن يحولوا